يقول ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي، يعني قول الله عز وجل في الحديث القدسي، كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. لكن ينبغي أن ننتبه لأمر، وهو أن المراد بالصيام هنا الصيام المحفوظ من المعاصي، كما قال ابن حجر في فتح الباري، يقول: اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. نعم، هذا الصيام الذي تترتب عليه آثاره، وهذا الصيام الذي يرجى له، يرجى من ورائه القبول والنفع في الدنيا والآخرة.